كما أفراد وفد جمعية أديس أبابا الشوابيت الإثيوبية برئاسة رئيسها كيلتا إرمياس ماتيوس يوم 28 الثلاثاء بزيارة تمثال زعيم لارين كيم إيل سونغ والقائد لارين كيم جونغ إيل المنتسبان إلى تلات منسو ووضعوا أمامهما باقة الزهور وسلموا عليهما.